ذلحق يا غني ذل بطنك ذلحق يا غني ذل بطنك يزوري تدور محلاها لكذب يوني تذات فقصا لكذب يوني تذات فقصا إن توليدي الموحد هنور نظرين ينور نظرين كل شي يظهر ينور نظرين كل شي يظهر يعرقني متناك لشعال ذل حق يغني ذل فقر يكري زواني دور محلال ذل حق يغني ذل فقر يكري زواني دور محلال لكتب يوني تقدر تغصاري زواني دين موحد أنوار نصري كل شي يظهر عقلي يتدب الشعال ينوار نصري كل شي يظهر عقلي بالحق يا غني ذل بطل يكر يزواني دور محلال بالحق يا غني ذل بطل يكر يزواني دور محلال اللي كذب يوني تيدة تقصاري زواني دين مرحل ينور نصري كل شي يظهر عقلي بدنك الشغل ينور نصري كل شي يظهر عقلي بدنك كل شي يخص عليه المروة نفسي نسيب نادي نعيا كل شي يخص عليه المروة نفسي نسيب نادي نعيا ضربت نسوة الحرام نتشد دنر النود نرسو منا ضربت نسوة الحرام نتشد دنر النود نرسو منا كل ناس بالنغز المشكلة دوري حد جيلنا كل ناس في النعت المشكلة كل ريح الدين بالحق يا غني ذب بطل يبكر يزواري دور محلال بالحق يا غني ذب بطل يبكر يزواري دور محلال الكذب يوني تيد تقصاري سواري دين موحد ينور نصري كل شي يظهر عقلي مبنى كل شغل ينور نصري كل شي يظهر عقلي مبنى كل شغل دبش ننسي الاخبار تدج خير تمتنع دبس لنس ليل الأخبار تدج غير تلك نغدا متنوبتنا بالحليفة زماني غضا عن سرع متنوبتنا بالحليفة زماني غضا عن سرع ويتبك يمتى الماسا تسنى تسجعني غضا بالنا ويتبك يمتى الماسا تسنى تسجعني غضا بالنا بالحق يا غني تضبط ذكر يزواري دور محلال بالحق يا غني تضبط ذكر يزواري دور محلال الكذب يوني تيدة تقصاري سواني دور محلال منور مصري صغير كل شيء يضحك.